In the case of nuclear or radiological fallout, people living around potential targets such as military bases and chemical plants will be advised to evacuate. Protection from radioactive fallout will require taking shelter in an underground area or in the middle of a large building. Fallout shelters can be any protected space where the walls and roof are thick and dense enough to absorb radiation. Yeah, ولا كنا اسمع اسك نور انت مين وانا نفس حرق هذا سونج مع البيت راح اصير الملك ماذا كون شي اكيد ولا كنا الرئيس محي كل شياطين بدون تناه بدلا تجرى تحاول تقف صامد امامي كل الواجهة توماني خجوا مني مقف دامي كل القول عندي رغم هذا كله شفني هادي قوة شمس داخل السورت اقدر اغلباني البوس كبريائي عالك اللورد ولا كاني اسم اسك نور تواجه الموت من اكون امامك لازم تذكر انت بتجي تفقد سلامك قوتي تنضح بالميد نايت تيم فايب كل الاحوال جاست وان بايت انتو كلكم جاست وان بايت جاست وان بايت الرعب انا اسوي بثواني مجبوب سنة اني غرور سبب اذى سبب صدى سبب اسكنر قوة الشمس ما يخفق جبل او تل مستعد اذا مست لغرور افتح وياك حرب حتى بالماضي انا امير للملك انا الاخير مهما كان حجبه كبير راح تبقى بعيني ضئيل قوة الشمس خزنها بالفاسد تنقتل عن طريق ريده قوة الجد قدمها بالمجد اللي ينصنع عن طريق ايده قوة الصد يمثلها بالجد كبرياء العلي هو خطيته قوة الدرس تتمثل بحرب اللي خاضها اللي يعجب حبيبته yeah. اسمي انا هو بسكنور